الجزاء لا يأتي بالفائدة ولا يرد المصيبة، ولكن يأتي بالوزر والإثم. كذلك حديث الطاعون جاء في حديث طاعون نجم من عذاب، عذاب شديد خطير لا وقع في البلد في الغالب أنه يموت كثير من أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم إنه رج أصابه من كان قبلنا، فمن وقع في بلد الطاعون وصبر واحتسب يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له أجر شهيد المصيب. المقصود أن المؤمن ما أصابه من طاعون وغيره شهادة له، الشهادة في سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بلد لا تقدموا عليه، إذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، إذا وقع وأنت في البلد تسلم وتحتسب فلا تخرج فرارا منه. أما إذا سمع به في بلد النزل فلا يقدموا عليه كما أوصل النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس إذا دخل المسجد وراء الإمام في حالة الركوع يقول إن الله مع الصابرين. لا ما لا ما لا أصلا ما لا ما يشابه أصلا، لكن الإمام لا يجل لا سمع قراءة بآسة لا يجل قليل يبقى قليلا زيادة حتى يدرك الركوع. نعم. هو شخص أصيب بمصيبة فجزع يتوب إلى الله، إذا جزع يتوب إلى الله ويستغفر والحمد لله. لكن إذا ذكر بصبر هل له أجر الصابر بعد ذلك؟ إذا تاب إلى الله نعم محى الله عنه الإثم وأعطاه أجر. أسأل الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضت صفية من أهل الدنيا هل يدخل في ذلك الفرط يا شيخ؟ إيه صفية محبوب، سواء فرط ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا غيره، ولا محبوب بالله الصبر على الطاعة ثم الصبر على المعصية ثم الصبر على المصائب. يعني هذه المرأة التي كانت يعني تبكي عند القبر لماذا لم تؤدب ما دام هذا يعني اقترفت شيئا من نوع من تنكيس في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرف، ما دارت أنها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعرف عليه الصلاة والسلام، وهذا كونها عند القبر لعل هذا قبل النهي عن زيارة قبل النهي عن زيارة قبل ليس لعل هذا قبل أن استقرت السنة على منع النساء من زيارة القبور، وإنما الزيارة للرجال. رأي سيدي. نعم. لعمري. لا بأس به. به به بحلف. بحلف به بحلف. طيب أحسن رأي. قال الله عز وجل لعمرك إنهم فتنة في سبيل الله. حلف لغة. هذه اللغة. هو من هذا الشعر. لعمرك إلا هذا من هذا الشعر اللغة. لهذا جاء النبي الحلف بذلك وعن على الصحابة. أحسن الله إليكم شيخ. يعني قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا ما سبب نزول هذه الآية؟ والخامسة أن لعنة الله إن غضب الله أن غضب نعم إن كان من الصادقين هذا في اللعنة.